وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الآية فيها التحريم والتحليل، يبقى معناها وقال لا أجد فيما أحيى إلي محرما، قال لك لا، هذا تحريم للخبث وللخبائث، وفي تحريم ثاني للتهذيب بسبب ظلم وقع منهم، حرمنا عليهم ما قصصنا عليهم، اللي هي في الآية إيه؟ الأولانية، وعلى الذين هادوا حرمنا. فبظلم أي بسبب ظلم وقع منهم لأنهم اجترأوا على حدود الله وتعاليمه، عملنا فيهم إيه؟ حرمناهم من الشيء الذي حل كان حلالا لهم وهو حلال أيضا لمين؟ لغيره. فبظلم نحن قلنا الظلم نخل الحق من صاحبه إلى غيره. أول ظلم وقمته إن الشرك لظلم عظيم، وهم عملوا كده. فبظلم من الذين هادوا من اليهود، وهادوا سموه كده ليه؟ لأنهم حينما غرق فرعون وهم جاوزنا ببني إسرائيل البحر، وبعدين أتوا على قوم يعكفون على إيه؟ أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وبعدين عبدوا العجل. يبقى أول ظلم عملوه إيه؟ كفر بالله، هذه واحدة. طب وظلم للرسول، لأنه قال فما آمن لموسى إلا ذرية من إيه؟ من قوم، على خوف من فرعون وملئه أن يفتنه. طب وظلم ثاني إيه؟ هذا ظلم الله أنهم كفروا به وأشرفوا، وظلم عيسى موسى بأنهم ما أمنوش به إلا قليل. طيب والظلم الآخر إيه؟ عندك ده فيه ظلم تاني، أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالإيه؟ وصدهم عن سبيل الله. الله دي كلها ظلم تاني ولا لا؟ يبقى بسبب أنهم أخذوا غير حقهم فأخذوه ظلما، حرم الله عليهم أشياء كانت إيه؟ كانت. يبقى إذن المحرمات كم قسم الآن؟ قسم حرم لذاته لأنه ضار، وقسم حرم على البعض وإن لم يكن ضار وإنما لأني ضر له بالذات إنما هو حلال، وقسم لا يضر لا في الأولى ولا في الثانية ولكنه جاء عقوبة. يبقى عندنا إيه؟ ثلاث أشياء. ربما يقول لك الواحد ده فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أم قال لك لا، فيه فرق بين التحريم ليه؟ لعلة انه ما يصلحش للاكل، يبقى في ذاته، لكن في تحريم اخر، تحريم الادب. انت مثلا يبقى عندك حالتين اثنين في اولادك، مثلا تيجي تقول له الله الدكتور نبه ان الولد ده ما ياكلش لحمه، خلاص كده. طب ومره ثانيه عمل ذنب تقول لها ده ما ياخدش منابه النهارده، الله، دي سكه ودي ايه وده سكه، ده موضوع وده ايه وموضوع. يبقى كل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي في تعليم الإيه؟ الشيء لذاته، وإنما الشيء لما طرأ على غيره على المنتفع ده موضوع آخر. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الظفر، انظر إلى أقدام بعض الحيوانات أو الطيور، تقوم تجد فيه حيوانات تشقق أصبعها باين، يعني الأصابع مفصولة زينا كده، وفي حاجة تانية الأصابع بتاعتها مش مفصولة، حتة واحدة كده، زي الإبل، زي النعام، زي البط، زي الإيه، زي الوز، كل دي اسمها إيه؟ زي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. يبقى كل ذي ظفر حرم على مين؟ على اليهود. الحرم لطبع المأكول ولا لأنه أدب لهم؟ هو في نفسه، ولذلك إيه؟ فبظلم من الذين هادوا، الآية حتقع هناك، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، لأنه ما دام ظلم في أنه أخذ غير حقه نقوم نقول له لا نحرمك من حقك، زي الواد اللي سرق من أخوه حاجة مثلا، يبقى أخذ غير إيه؟ نقوم نمنعه المصروف، المصروف في ذاته مش حرام، انما احنا عاملينه كايه؟ كادب، لانه اخذ غير ايه؟ غير حقه، نقوم نحرمه من ايه؟ من حقه.